اما الليلة فهي التي قضاها مع رسول الله في الغار. ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. هذه الليلة تمناها عمر، تمناها وجعلها تعدل حياته كلها. واما اليوم الذي تمناه عمر من ايام ابي بكر، فيوم وقف ابو بكر يحارب المرتدين بعد ان لحق الرسول بالرفيق الاعلى وقال للمسلمين في صرامة وصراحة وحزم وجل: والله لو تخليتم عني جميعا لأقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف في يدي. وجاء بخالد بن الوليد وارسل جيشه الى الارض شمالا وجنوبا وقال له: يا خالد احرص على الموت توهب لك الحياة. هذا كلام ابي بكر الصديق. وتعالوا الان لاضع اللمسات الاخيرة على هذا المشهد. واللمسات الاخيرة هنا في حياة عمر عندما وقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه كوكبة من اصحاب رسول الله، وكان عمر يومها اميرا للمؤمنين. سأل اصحاب رسول الله: ليذكر لي كل منكم ما يتمناه من الله. قال احدهم: اتمنى ان يكون لي مثل جبل احد ذهبا انفقه في سبيل الله. وقال الثاني: اتمنى ان يكون لي 1000 عبد اعتقهم ابتغاء مرضات الله. وقال الثالث: اتمنى ان يكون لي ملء المدينة خيلا اغزو به في سبيل الله. ثم توجهوا بالسؤال لامير المؤمنين: فماذا تتمنى انت يا امير المؤمنين؟ اتدرون ماذا قال عمر؟ لم يتمنى ذهبا ولا عبيدا ولا خيلا، انما قال عمر: وانا اتمنى ان يكون ملء هذا المسجد رجالا امثال ابي بكر. امثال ابي بكر رجال، والرجال قليل. وما ضاعت امور المسلمين الا لما تولى امرها انصاف الرجال ولا رجال.